الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل في النار. الدرس الدائر في سلخ الحقيقة العبادة، معناه ما الميزان العبادة من الإسحاق. إن الحمد لله، الحمد ينسي الحمد، الشكر بير ينسي بير بير بير، نحمده ونستعينه، أراس الحمد، أراس الفكرة داري عاون، أراس الصفاق دين الزمان سيار، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شر أنفسنا، أراس الكريس دير بير داري أحفظ الشر نغفان عن أنفسنا، مقلوبنا ومن سيئات أعمالنا، نحضر السيئات ونعمل أننا محبين، من يهديه الله فلا مضل له، من يسكر بيضرب من يكسوف ومريس، ومن يضرب فلا هادي له، الماء يشوف ربي وقريب ان ياخذ سيدي ربي ولو ما يتهدم ابدا. واشهد ان لا اله الا الله، اشهد واشهد مفهومي اسم اللي شمنا التعبير يصلح حق الدين المرض لانسان ولا شرق سيدي ربي وحده ولا شريك له. يصغر في اللي شريك لك جسمه من سلاك الصفات من سلاك العبادات من سلاك الربوبيه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارشهاد ان تعتقد ان تني ادسمه من سرياج بعد السيف بان سيدي ربي سبحانه ماني جيسنس محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. يسعد مخبز بالطاعة نسي الماء الماء إذا بغيت مغاد غير أضمن نسي الماء صار يخبر لك التربية الماء فاهمها. وقفل ابن شتران ثم بعد، فيا عباد الله، يا العباد سيدي ربي، يا منصر يا مسلمين، تقوى سيدي ربي تعالى وعرفوا ما خلقتم له. تسير من يكون خلق سيدي ربي، هذه خلقتني العبادة خشنتا، فقد قال ربكم جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنك هاتور خليق بنادم جنون خسابي عبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله رزاق ذو قوة متين، إنك هاتور بكس مريع غادي رزقا ولا أذ يطعم ولا أشكو في نسيبي ربي أيدي جامع رزاق ذو قوة متين. فإن الله سبحانه وتعالى هم سيدي ربي سبحانه وتعالى خلق كل عبادتي، هذه خلق كل سيدي ربي أكدت عبادي وتكفل بأرزاقكم يدرنا والمرزاق منهم ولن تموت نفس حتى تكمل رزقها وزنها. هاتي رمكين أو ديار بلاد ما دينك أرزش من نمت الأجل نفضل بقرش هذول اليوم لا يتدفن بيتنا وفاج بلا العمامس ولا يموت يقدر بقص بلد الدنيا. اتقوا الله، ما يجي كان اتقوا الله، جوات الصغير بدون دي، جوات الراس شاف انه الناس شرف كم تصير نفسه من عزم يحلي، واحذروا من الوقوع فيما يخل بعقيدتكم، خيرانة الشام انهم يتنقصوا العقيدة النون، شكون لم يتنقص العقيدة في ملاك الخطر، وينقص إيمانكم، خيرون إما يتنقص الإيمان النون، ويشغلكم عن طاعة ربكم، خيرون إنكم يتلهون خطا عن سيدي ربي، ويعقد حياتكم، يعقدون الحياة في الدنيا، ويكبر صفو شرفكم، يعني يخسرون حياة النون تعمس المساكين. فإن العبد إذا أخلص عبادته لله عن بلاد ما تدعي إيديك تعبد سيدي ربي خصم الطاعة في قلب سي خلصم وعمل على بصرتي ما تشرس العلم بما جاء عن الله على لسان رسولي بما جدا غرس سيدي ربي خيز في النبي صلى الله عليه وسلم سعيدة بنت تجس السعادة وطمأن في الدنيا يهمل الدنيا تنسي نجاح في أخرى وخمسة في أخرى فلا ألف ولا سعد من حياتي من عبد الله المخلص وتمشى الحياة من أنت ذات ما يصفك ولا تقاسي تنسى الصعبة أم الله بالتعداد السيدي ربي في قلب نسي خلصم وقاسي تقاسي متكل علي للشرخ سيدي ربي في الزمن خضرين جميع الأمور وعلق أقده به يعلق لقلب السيدي ربي سبحانه يفوض الله مرسي سيدي ربي يسين سيدي ربي يكينا لتكس على الزجول والاستغشاء على التغني والاتفقار وهذا لا ينافي عمل الأسباب معنى أعطيت معنى أتخذت كنت تتخذت بالطقس دي ما تخذ بالله لا قدام العمل بل يعمل الأسباب ويتكل على خالقها وخالق كل شيء هذه يتشل الأسباب يتشل سيدي ربي سبحانه وتعالى عندما يجلس من يجلس سعادة ولا يتعبه في سيدي ربي يخسن التقس أخذ سلحك ولا أشقى ولا أكثر كذرا من قل إيمانه ومن يشهد الشقي الدليل ومن يتخاطر الحياة في سلوك الدنس أما لم يقل إيمانه وتعلق قلبه بغير الله يعلق لبنس الصالحين إلا يموت وإلا يدل وتشتتت سلوس تقضي الشمس فهو دائما في عناء وكذر لا يستقر له قرار ما دائما إلا اثمارا دائما ويثمى إلا قلبنس أما الشيطان يتذرين بلا مولاي الحو إذن غاس مخفى وذات شنا غاس مخفى بالمسلاء غاس مخفى عبد المولى من قدس بشان دار إذا معنى أن البركة غور إن لم تكن دبت دبت كي يتعطى في السماء غور مخلوها تقص لم غور دوس شنا ولا يثمى إلا إلى وضعين ولا يوفق إلى عمل خير يقول تعبان سيدي ربي وباس يتوفق سيدي ربي عشان العمل ما يصلح ابدا فعبودية الله هي السعادة ما يبي كان السعادة ما يبي كان في التيسر ما يبي احيان وهي اذا كان سيدي ربي وهي الاطمئنان يعني انا قلت مش معايا اللي كان الاطمئنان فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له القلب معناه أدى الانبساط في عبادة خصمة جدي لم يكن شيء عنده أحلى من ذلك الغرس اللي شان لا يفوت أما العبادة في جدي ولا ألف ولا أنفع ولا أقيام ولا إلا شان لا يفوت ولا تفرح نجم أما العبادة في جدي كما أنه سبحانه وتعالى يصرف عنه بذلك السوء والشرور والفحشاء تأتي التجاس بير الدين بالنور يحمين الشرور والفحشاء بمنكر كما قال تعالى سبحانه وتعالى في حق يوسف عليه السلام بشنا إن ربي سبنيس كذلك ليصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباده المخلصين نغلق غسل سوء بير الدين النور يحمين معنى سنشتاج من أول أحدين إثبات عبادة في دير بي خمتا يسخص العبادة في دير بي فعبادة الله وطاعته وامتثال أوامره والتعلق به العبادة في دير بي طاعة في دير بي جملة ستة بامتثال الأوامر السبع الناس الناس كم تجملة فيك الناس ريحني القلب الجيد في دير بي سبحانه وتعالى يتعلق في دير بي كل ذلك سعادة الاطمئنان لغيب جن السعادات لغيب جن اهلنا وراحة بال وراحة بال بخلاف من عبد غير الله او تعلق قلبه بغيره ورد من ما التعباد ان شاء الله لا بيت عبادي ولا من الصالحين ولا من شربة تشريب الميدة في ياسنا شركور او تعلق قلبه بغيره لا يتزعين لا يتعباد من عمر اما يتعطى اما ما يتعباد من خويا معريض خويا ابراهيم خويا حسين او اشتغل بغير مولاه لا يشغل الشعب لا سيدي ربي فانه لا يرتاح له بال وسلم القلب الفاتح هنا ابدا انه يوم يسخر سيدي ربي او يتعباد من الرواضي يسخر سيدي ربي يده ولا يطمئن وسريع وسريع ما نقلب النشوة دائما في قلق وشقاء دائما زعفان دائما قلقان دائما قدم دائما اضطراب قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في حق طالب المال بعد الكلام ان شيخ الاسلام ابن تيمية قلنا يفكر المال معناه المال يجمع المال هكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك المال يستعبده ويسترقه هذه الأمور نوعان. الناس معناه المال زي استجاب لك باسم خمس، يقول جنسة اسم المال، منها ما يحتاج العبد اليه من طعام وشرب ومسكنه ومنكحه، المال الذي تسمعناه وما يحتاج زار، اما يحتاج زار ناد ما يحتاج زار في نفسه، اما يتشتاب اما يتشتاب اما يتكتب زار في الشطول ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله. المال ضغرية في التغرس دي ربي الاتشال مسائل ما يحنانا باسم المال الحلال، اشكو ان رزق طعاتي بالتوي ويرغب اليه فيه فيكون المال عنده، يعني الغرس المال استخدام المال في الشدة من استخدام اغلب الناس انه يتنم بفراق ما اتسو وبفراقه الذي زيت عليه بل بمجلة كميتي. غرس المال معناه امر مرحى دم في الماء الذي يقضي في حاجته من غاية من تعديدة الكريق العبداء الكريق المال في اسم خمس، ويكون هالو عام اذا مستوصلوا للدعاء بشاف الشر بشاف الشر الى الاخضاق الزعفر، واذا مستوصلوا الخير ممنوعة بشاف الشر الخير ثم عاد الخير مش ثم عاد الخير مش يدير بثبت البقي، ومنها ما لا يحتاج اليه العبد يليق المال الا ولا يحتاج زاق بلاد مختار هذا الف هاو الف هاو غير شوشافي، فهذا لا ينبغي له ان يعلق قرباه به، لان جنس الشيخ معناه هذا التعلق بقلب النفس، فاذا علق قرباه به صار مستعبدا له. البيع على قلب نفس المال هات من وجهه المال في اسم خمس، وربما صار معتمدا على غير الله، يقول تعتمد في الحامل تحامل فيه تعتمد في الفلوس تعتمد في الخارج تعتمد في الموجلات تعتمد في الدروين، فلا يبقي معه حقيقة العبادة بالله وغرشة تشيل العبادة في جربي ولا حقيقة توكل ولا تشيل في جربي، بل فيه شعبة من العبادة بغير الله، هذيك الذي كان أمور من العبادة لشعب ربي وشعبة من التوكل على غير الله يريدك توكل شعب ربي، وهذا من حق الناس أن يكون من حق الناس بقولهم تبغى من الإسلام والإسلام وعيسى عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخنيفة لا يخسر لا يتعداد الدرهم لا يتعداد الدشتين لا يتعداد البلاوات لا يتعداد الدرهمين خنيفة، وهذا هو عبد هذه الأمور هاتين بلدة عبد الدار لا السلطان لا يقف يظل السلطانات ثلاث العلم السلطانات هاتين يتنى يتنى باقي تعبات، فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياه رضي لقد بيت من سيد دغس في ربي ما بيت ليش تربط أنت في ربي، وإذا منعه إياه سخط إذا كان شيء حقبات سبحان من سبيل سيد ترش حلو إن كنت مرى ولا رشير بيه وتحق يسخط ربي يدو قد أنت يسخط أن يحلو بتعباد من ربي يخشم التاع وتسلم خشي ربي. انتهى من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلا فيا عباد الله يا المنصر يا المنصر يا المنصر لا مجل ومازين لا سيما أي في عمل ورزقك، واعلموا بغيركم اتقوا الله بفتلة الأوامر في جربي جنبات المحرمة في جربي من أمور دينكم وتعلم من مجركم تعلمات بالأمور الجنون ما في تجمع السعادة والجافر في الدنيا في الأخرى، فإن السعادة في الدنيا والآخرة من يسمى السعادة في الدنيا في الأخرى بالراح بهما كنت زن ما يحبه الله ويرضى معنى أكثر زن ما إما يتحب ربي وفي التربية والتشام، ففي الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع له فقد استمن بمن من تحب لله هل تبغض لله هل يكون لله هل تمنع لله أم لمن تشمل، وفي الحديث أيضا عرفكم الايمان الحب في الله البعد في الله الذي جمعنا في الايمان الاسحان جاءت اسحان الايمان الحب في سبيل الله الحب في سبيل الله معناها الحب من الاحلام حب المدين حب ربيت حب ما يحب ربيت مدين حب لا اله الا الله حب دموني تمعطيت البيضاء تمعطيت الرياضي تمعطينا التعباد من الرياضي على عرش محط الرياضي تتشال مخصام الارضي عرش شام الوداد عرش شام الدمولود عرش شام المار اخصاء المضرب في سبيل الله ويقول احد الصلاة لا يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه نزل بن علي في السيوف نزل علينا خطر زمان نفسهم الملوك دولا نسلم عنا الولدان دولا نسلم عنا الولدان اللي نقلي ابي ابن غمار ما ابي ابن غمار السيوف ادق اسم روح دمج الله لما هو في جنة راحت من الله فمن ذا سعادة اشكلنا من سردين في المسكين الناس احدث في النص هذه اللي كانت الراحة ديانو همنا من قلب السعادة العاقل نظر الله عقل بهم من ناسع لنفسه مرض اصحاب خمس لا يقدم هوى ولا طاعة مولاه هذه الزور ان الحب انت فما يحب اسم جربي ولا يطع الشيطان ولا في الرحمن حرام اتبعا الشيطان اصول الرحمن من يجاهد نفسه وهواه وشيطانه خسر جاءت النفس النفس بدرات الحق بخير كما يتحب القلب النفس الشيطان مشات مشاه فيزيان ولا يرضى ان يكون اسير القلب لاعدائه يدرون ما يردون ابي تحبس القلب النفس معناها تحسن الاعداء الشيطان بهواء ادى السلم في القلب النفس فإن أسرع فإن أسر القلب أعضاء أسر البدن هذه يقول ما يتحبس في البدن ثم ما يتحبس القلب السوء ولا يريد يقبل الحق أبدا والعبد مفتقر إلى عبادة ربه وإعانته له سؤال العبد هاتي من فقر إيراء العبادة سيدي ربي يولي ارتعان سيدي ربي يتخلص من شقة الدنيا وبكي جابس مرم الدنيس وعمائها ويتسلح في السلاح القوي أريد سلاح سيان سلاح من أسحاب على أعدائه فوائد بيا وأي مسلمين وأي مسلمين أنا زلا ومزيم طب لغانا مسيدير بي سبحانه وتعالى يرغون أعضاء مسيدير بي يرغون مسلم مصحف سكرات شوي كل شيء يفكر سلطان غير فكر قدم بطلس مجمع مدينين يخصى عن البشر قول كرد معقول ومده فيا عباد الله من فاضي زي أنفسكم يشرب جسم مسلم وتيقظ من أخذتكم هاتين تزمن هاتين تزمن فإنكم لن تخلقوا أبدا هنسي بيرد ملخ مخلوق الجنة وخلاصة الشرم النفران وما تترك سودا يبشك مخلص الدنيا من الحر والنفران تشرمتته فأنتم في دار المهنة والاستعداد هاتين تزمن في الصدار في المهنة والاستعداد تقدر في مجد الله من الدين أستهل إخرار من الجنة وفي زمان البدر معناه يقولنا الشريف يمكن والغرس وغدا جنون الثمار الغرس اشتاق الاخراع خشاء ينقرا الماء يزداد الماء يزرع من خيرا فخيرين مش يزرع الفضل في حياة ينقل ذا يزرع الصور يزرع ينقل سنتابي هو يا عباد الله سنتابي هو شرب الجيش فقط شوي هل بدت عباد مربوط المسلم هل بدت عباد مربوط هل الاول ظهر في حبيب لك سجير بنوك المطهر في مقبر رياضي ولا تحضروا لي مرة في عيش لاني جمد اسم الدنيا في سن حرام اقل وغراء من عيش نوح لا شبع مدرين وكثرة الاموال شبع مقدرين شبع مقوم بلاد فقد تكون سببا في شقة صاحبها هل معيشة الدار هات ممكن به في السبب اكل بسلسقية اذا كانت اكبر اهمه وشغله مش معنى مش كيف شغل حدين في جربي وشغله الشاغل عن ما خلق له جرب العبادة تبع المجد تشكر الله على نعمه استعين بها على طاعته شرف جربي خدم عن دانجا استعين من غير سجد دانجا طاعته في جربي يشاول لما لا تجن دي قنطر معناها تاتي من دمشيزة يا اخوان تجن دي قنطر زيه من انا يا بتمام رحمة الله في الدنيا والسعادة في الآخرة. قد لا تصوت تحب نوس حوات لما النوس حوات تفل النوس بلغت قلت تعلمات الدين النوم أعلم الله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم قل إن كان آباؤكم الناس بردين دينياتي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم مشغول لله مشغول الاثنين بالظنهم بورونهم بقيت ماتهم التثمينهم التقبيلت منهم دمان مجمعا التجارة ما مثل دمان دون تخسر ايه مساكل يتردونها يعني تبدو انه احلام عجبان عجبنتهم احبوا لكم الله ورسولهم وجهادوا في سبيلهم فتأخذ احتياط بالله بأمره وانت ادرك عذاب الشديد ذات جدي الله لا يهدي قام فيه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تشترونها كسبا ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص احتياط لله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال ربي الفرصة بالقرآن العظيم وما فأخذ القرآن العظيم وما فأخذ حديث من النبي صلى الله عليه وسلم أضغط نحسب في جربين أتغريب محلان أشكوها في جربين طلاب الرحيم أنا منه في استغفرني في بيس أضغط نحسب في جربين وعلان حسانة نسيم أو نسيم رحمكم الله أنكم لا تخلقوا عافة المفلة جدا هاتلك رخلقها بيش ما أغرق شيئا النسان ولن تتركوا سبا وإن دارت مضي دار ممر هانت الدار الدار هات يمكن يسريك بوخلا صغير أمي مزدر اخلا وتزن عدل للدار الأخرى معنى هذا الدهاز في الاسم في الموصى الاخرى الشر الحسنات التي تنفعه الاخرى وانفرها اخر وتتابق وزي اصفار يعلم الدهاز بالرعن الجل خشى يريد يتعشي تاني ويتما فسيه مزدهدون معنى لما يستهدون كل يوم ابدا على الدهاز منه وغدا يحسب الزارعين من زرعه اشكى خشاء غرمنا بزرعه فلا تضيع اوقاتكم خيرانك من يعمل اوقات النوم سبح لله في النوم الماضي بكرتك بنات غني ولا تفرطوا في حياتكم واعلموا انكم ان لم تشغلوا هذه طاعة الله مش تشغل معنا الحياة من طاعة في جربي شغل في نوعها في معاصي من ما يتشغل متعقل يتشغل معصية وفيما لا يعود عليكم في نفع بذلك زري الاوقات من دون نقل تدران ولا فائدة تحرصوا ان تكونوا دائما في طاعة مولاكم زهدت معنا ان تبتلين بين الساعة في ذربي حتى ولا كنتم في اعمال دنياكم عمل في اعمال الدنيا فقد يستقل الدنيا خير الدنيا والاخرة فلا يفوت عليه شيء منها فرص لي عمل القتلين اليوم العالمة في حمس ذربي وسيكم يوم عشر الاخواني عليكم بطاعة الديان اياكم ان تهملوا اوقاتكم فتنظموا يوما على ما فاتكم وانما غنيمة الانسان شباب حسرة التوان ما احسن طاعة للشبان فاسعوا لذكر الله يا اخواني وامروا اوقاتكم بالطاعة والذكر كل الحدث وساعة ومن تفوت ساعة من عمره فكن عليه حسرة في قبره ومن يكن فرق في شبابه حتى نطاع في الجنين فبابه ويسعى فتمر ينقضاه في عمل يرضاه مولاه أحب ربي طاعة الشبان لا فرد بسمة الرضوان فتب إلى مولاك يا إنسان لا تنادم تب تجد ربي فتب إلى مولاك يا إنسان لقبل أن يفوتك الأوان فتكتب الوقت في تحقيق التوحيد هيد رجل من غير تحقيق العبادة انا حق العبادة في جرد بغي تحقيق التوحيد إن الحمد لله الواحد الأحد محمده في صدير بيدي جميع الخلطاج لأبخال مصدير العبادات مصدير سمونس الفرد صمد ما يقدم هو زندن الذي لم يمد ولم يولد ابناء وزورين ولا يتوارد لم يكن لا يكف عن احد ولا يمشى النجم النساء احمده ولا اشكره حماد رسم الشعر واثني عليه الخير كله أرض البحر من قلع سيناء زمدة جسد من الأحلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته معنى الربوبية البين خطيب الله وكان باسم التصرف أي تدبر لنرسم وأوليهيته بالعبادة مش كذلك معنى تحب الربوبية في دار بيت ذات تحب الربوبية في دار بيت ذات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنت شهاد ابن محمد بن عبد الله إذا ما دمت درد الدرد الدرد هذا رسول في المسلسل الداعي إلى عباد الله وحده لا يتبعون بسرس عبادا في درد لي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الداعين بدعوته والعالمين بطاعته وصل مسلما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله نار مسلمين اتقوا في جربي هذي تقول ماذا جنب قوى تجسر رأي في جربي ماذا جنب قوى تجرر ينزل ماذا جنب قوى سحر ماذا سحر سحر ماذا سحر اتقوا في جربي فقال الدرر ومس قال ومس قال الدرر مش خير تكرر دعوة بلغة السبهم اتقوا مستلقى الهندية الزيشي للمصيبة السبهم شرعي اعمال السبهم زريبي شرعي لك في المجد صلى الله عليه وسلم كفاد المعيز من ينبي عبدالله وحقيقوا أنا التحيد حقام التحيد الموتحان وعملوا فيما أثبت عليه لا إله إلا الله أرتب جمع النفن لا إله إلا الله وعرفوا معناها استطف من الجمع معناها لا إله المعبودة بحق في الوجود إلا الله وري اللي شان من الكعبة من دين من ولد بشر في حق السفير دي دفق من بشر وعرفوا معناها فاتفوا من عناس فإنهم فارقة فهم كفر الإسلام حتى لا إله إلا الله بكني من سلمين في الكفر وهي كلمة تقوى فتجد ذل كلمة تقوى فتجد ذل عروة وثقى معناها جاتني سحانة بذل عروة وثقى وليس مراد أولى بالنسبة مع الجليد معناها بس معنى لا إله إلا الله سميح لها كل غير مسلم الفاضي ما في المناطق تبريغ مباشرين ما في الكذب اللي فان غيرت عمامه والدور السنة بهم لا إله إلا الله ما قمت اسم بعشر هتو رغى في السبق ما دفن كنت من لا إله إلا الله يقسم دفن تكسر رحيم اللي فيت عمامه والسنة لا إله إلا الله ما قمت اسم ناس لا يدفع عن المشركين الجن عباد القبور الماتريديين الاشعاريين القبوريين فإن المنافقين يقتلونها هل المنافقين تقتلون إلى الله ولا يأتي بالديان وهم تحققون فرد الدارة للسلم منها قادمين دار الكفر مسكيك لخرع ولكن المراد قولها مع معرفتها ما يجي قال المراد مش بدي أرضي بالدار تمشي بدار الله فعلم أنه لا إله إلا الله أن يكون معنى لا إله إلا الله سبحان الله ومحبتها الحب كيف الحب إجباب السنة التنين نضرب وإن اتخلف الليلة على الله نضرب بأن يكون ذي عظام نزال المشركين لأمة تعباد من الوري ذي عظام ذات ذي ضعف منكرة ذات المسلمات فلا إله إلا الله هي كلمة الإسلام لا إله إلا الله الإنسان أول الإسلام فلا يصح الإسلام أحدهم إلا بمعرفة ما وضع أصله ولما يصح الإسلام ما أفضل أجلسون المعنى مما ملك تستدر بي لا إله إلا الله وبيت أروى قبول هو مقيد العمل به أتنسي أن تخبرتك من القاسة معنى في ذلك الرأي ولا عشرة لا بد منها ينغر سبعان شرس بذكرة ولا عشرة لا بد منها ولكن فهو قولها إلا بشرتها وهي وصدق الشرط أي منذر ما في منذرين أولا العلم بمعناها فيها إثبتا أمنتي من أيد إنسان لمعنى لا إله إلا الله نفخت مرة الله تتفتف نفخت معنى ما فيش معنى أن تخص ما إذا تعبد من جديشان ربي ما من سفير بي فلا إلها كان في جميع ما يعبد من دون الله الظلم لا إلها أن تخص ما إذا تعبد من جديشان ربي وإلا الله تثبت العبادة الله وحدة إلا الله تثبت العبادة لسفير بي لا معبودة بحق في الوجود إلا الله الشكل السين اليقين وهو كما العلم بما بها المنافي للشكل الرئيس هذا الرجل يليق الزين الله يسحر وعشتمدن ولا يكونوا قائلها مترددة يثبت الصفحة ولا تصلحهن ولا شكل في مدلة عليه ولا شكل في مدلة عليه أبدا. الشك والشراء الإحماس المنافي للشرك حكيم إلا إله الله في قلب حسن ما إدفان الشرك ما في المشركين. الرابع الشرط الرابع الصدق المانع من النفاق التنس والصدق مثل مورج النفاق فيقولها صادقا من قلبه أشهد أن لا إله إلا الله في قلب صادق خالص ولكن كده في عبد الرواضي وما في كده خصينا بيت داري غرس في غرام تبراني. الشرط ليس خمسة المحبة لها أتحب لا إله إلا الله بابن جنس ولمبنى عليه والسرور بفرح بيت بذلك الفرح والارتياح فرح دك سميت بدمن سميت جيت ليس لا إله إلا الله فرح دك ميدك هاتو الله الحمد خفيش بذلك دولك من ميجا من الشيخ سوى الله إذا نميك. السادس شطلستة الانقياد بحقوقها ليس جنة قيام بحقوقها وإلى عمل الواجب يؤديها إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. أفتقت لدربي أكثر لأعمال ما إيش مش دربي الإيمان بالإخلاص بالظلم بالوضع بالاغتسال الزكاة لذلك الجنة ما غير الجنة معنا لا يقبلها ومن دعا إليها جزينية لها معبودة بيحكم بيزين الله وذلك لا لا صدنا وتكبر عيدا بالله من ذلك. فهذه شروط لا إله إلا الله هم سبحانه من المعيدين قال شروط لا إله إلا الله ينبغي فهذه شروط لا إله إلا الله السبعة ينبغي العبد معرفتها واجب واجب غفل في كثيرة تسلم أتسلم لا إله إلا الله والعمل بها سلام أنتنا عليه العمل بما ذلت عليه هذه الكلمة. الإخلاص في الأعمال أجل العمل ويسجر بي والإنقية في أوامر الله في إخلاص يسجر بي شمت دوت من الشريعة إما أنت بتسم ومن السيح والسيح ومن السيح ومن السيح في المحرمات كثر في الرواديد كثر في الحجاز كثر في الخرقان كثر في نبك المعصيات زلة المولد الظلام هي وتظل المولى في الدهيان. فيا عباد الله أين أثر كلمة لا إله إلا الله ما يدعون ما ممزقهم في لا إله إلا الله ما يدعون ما دفن من لا إله إلا الله شو يكون وأين ثمرة النبلة عليه معنى من الغلط لا إله إلا الله يخدق المنبي أين الاستسلام والانقياد والامتثال من الاستسلام لسجر بيت الانقياد والامتثال هل ذلك في النفس هو النفوس إذ معنى أنه يحب القلب مش معنى إذا لا إله إلا الله واطمع فيه ويرد بله وتميل إليه ثم أصفهم بالناس يعزهم لمدنا لتبان في الكتابة بتصفر الصدفين أم الادعاء الكاذب لحد احنا صفتين انسمان الكاذب والتدليل والافتراء فإن الله لا يخفى عليه خافية هل تجرب بلس في أجلاء يقلع عما وقعت فيه من المعاصين معنى ريات المعاصي سبب سجرب بي وعلب سجرب بي المعاصي من الشر ما آثم وبعد من تعاليني وبعد عن تعاليني جنوكم هاتي انت بعد تعاقنا في التعليم الإسلام هاتي زدت علامة زدت شعر مصرطة وحبان العلماء وزدت غنان بعلماء هاتي انت عاقنا في الجنة وارجعوا إلى أبيكم وغلط صدر بنن هاتي انت اكلوا الماس واصبحوا في رجعكم أو بمسجد أقول هو غلط معقول وأعمالكم فإنكم اليوم على خطر عظيم هاتي المبغض جان خطار خطر وعلى شفا أخرى في الهلاك هذه من الله تجمعنا من جهنم في الدنيا والعذاب في الآخرة إن دنياكم التي سنتكم هم دنيا أنكم سنين شغلكم وشهواتكم وزدكم الشهوات من بالزدنين التي غرقتم فيها ما سأقل لن تكون حسنا لكم وحديثا منوعا من العقوبة في الدنيا هذه الدنيا دون العقل في الجاه والعقوبة في سجير الدنيا والوقع في النار والتي وقضوا الناس بالحجارة ولكن في الجاه جهنم يوم القيامة ولم تكن ذكرا لكم تعبرون عليه للجنة ولا معنى في أنت القنبر أبدأت أبش في دمس جيد أبدا لا يجد من يعرضها قبل في السماوات والأرض إن طريق الجنة ليس بالسهل إلا على أنا أبري بن زنت هات من يريه في هذه الشقاء إلا على من وفقه الله من وفقه مولاه سنة من وقت بربي وصلت طريق مستقيم مسلمين مربيه ولكن نبي كبري بن نيل من أبريد من سبير بي أبريد من القرآن أبريد من النبي أبريد من الصحابة أبريد من التابعين أبريد من علماء خطر أهل الحديث المستقيم المرسلين لأم الله كما أبريد من سبيرين سبير بي وأن هذا صراط المستقيم من تتبعوه ولا تتبعوا السبولة فتفرق بكم عن سبيلي هان أبريد من سبير بي هاتي لن يعرف نسيب الجنود يلي يعرف نسبع وما في تابع قدر شي زن ولا رجع يربي واحقق ايمانا هنا كما بريد يحقق ايمانا استحوب نسيب الموحيد بالاعمال الصالحة والبعد عما يناقض التوحيد كم تلفي النايت نقاف التوحيد مول اما يكون تريد زيت اللعب بغير رسول ما يتعذرنا في القرشي وان الادعاء قال استعلام كيف خلدي قلنا اللي يدخل إن الادعاء الكاذب المعنى أن يتم من شغل سوق نسي من سرقة الشر والخدع والتدمين لا يفيد شيئا ما تركنا وقتنا الجنة غدا ولا ينقذ من عذاب ولا يقبل من في عبري هذا النقل تقبل ولا تنزل العذاب ولا من تقبل فاتقوا الله عباد الله تقوى في ربي اي منسلم لا في منسلمين لا يتعطى اي نازغ من جلان اتقوا الله وهربوا من اقذفكم شرب جس نفس حر وانتبهوا من سكراتكم هم جنيز تسكركم هاتي انتسلم شرب الدنيا قبل ان تخرجوا على غرة قبل ان تبدي العذاب خطر لان لا يجر ان الجفف اختقت نغر من فقد عرفتم انفسكم من اصائب الدنيا وعقبة الاخرة هات الافعال المهدية فقل سيدي ربي اللي اخترتني نرجع الى ابيكم هل سيدي ربي ورعوش اسمه الانذار ولا ورعوش اسمه الخير هات ورك السهل اللي يكون برشي نرجع الى ابيكم واحقق تحيبكم وايمانكم غلط سيدي ربي شقام تحيب نون شقام الامان النون صغاف الشتوب صغاف الكافيتات صغاف العلماء خرنا من العمان فالدم يعفون يلي البخور بشر يمشي الناس اللي حامسهم فهم يتعطى من سنة غيجان الناس اللي جال البخور يلي حمد الزحن دين ما تسكن الزوي من غير شفيخ يعني بلازم بيسوال في الحمد يشرم في الدين السوسين يحبا غير مسيح دين وبردمس وتمسك بدينكم شدي انفاق الدين النوم عبدو على سنة نبيكم تمسكوش داد تفاتني ذات من سيدي ربي بيدات النبي وسيري على هديه اتسرنا ان يتسر المبازلا اخلص العبادة اللي يحدى ذات العبادة كل سيدي ربي خلطة حققوا توحيدكم بالاعمال حققت حب مثل اعمال نوفحا وعملوا بأوامر الله عملت أوامر في دربي واجتنبوا النواهي واصدقوا مع الله اصدقوا مع الله جات في السابقين مثل من رضا رفضت المال مدى من شر بارس واسلموا من عقابي واجتنبوا العذاب فإنه هو النافع الضر تاجة نفان تاجة بران تاجة تغنون تاجة حيون تاجة مشرون تاجة تكسن وما خلقتم الا لتعبدوه هاتم تخلق سجير بخيط متعلم وقت تكسل بارزاقكم هاتم يضمن له ان ارزاق العبد سجير بيت يوم الاسباب النوم هم رزقا بيجو اما سجير بي ومن اتق الله يجعلناهم خلاصا وارزق من حيث لا يحتسي من اتقا سجير بي لا ترزنا بي بردان ورزق اسيا مرزق الله قلوب ذي المحسن ولا تسي قال سبحانه وتعالى وما خلق في الجنة ونسان ليعبدهم لا أريد منهم ولكن أنا أريد أن أطعمهم إن الله رزاق ذو القوة المتين في العبادة نزل العبادة على نزل لا في نزلين أيات مون يا غرمان أيات الضمى أيات الكركة أيات جرو أيات جمل خبيل للسنة العبادات اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من اقوال واعمال الظاهره والباطنه. ما يبدا العباده يعني اسم يسعنا بزاف يجمع ما يبقى تحب ربي ما يبقى التربيه الاقوال في من تنيد من من الشر في النار يظهر في النار يظهر. ولا بد من اخلاص الله في ذلك، لا بد هذه الاعمال اخر شيء نعمل بغسل ربي سبحانه. واعلموا ان السعاده كل سعاده تسلط السعاده ماذا السعاده المعقول لعباده الله وطاعته والاخلاص. العبادات في بيت الله طاعته في ربي بالاخلاص في قوله والعمل واتباع الرسول وفي اتبع من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يغني في ربي ان ينزل الرسول من السن ان نحكم هفتنا الصف وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اتباع الرسول بامتثال اوامر امتثال نواهيه. الناس حل من بيت حرمات الناس حلت حلوات الناس عزوا لخبر امنك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القران العظيم. بايع بي بارك في القران العظيم ينفع ينفع فن سنبع من سنلاع بالآيات من القرآن الكريم متفش بير بيه بغيث الغفاب في بغفن إنه تواب الرحيم مستغفرش في بير بيه وما يبقى الشار المصائم متفل بمن الشم متفش بير بيه أبقى تغفر. واعلموا أن سعادتكم في طاعة مولاكم مستغفر في سين سعادة جميس بخير ملك الله الطاعة في بير بيه والإخلاص له والعمال وانفجر به ما فجر به سبحانه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عمل بيت خبر في عمل لا يكون سوف يربي واتباع اهدي نبيه كان تابع الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم الكبر من النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما انزل اليكم وربكم ولا تتبعوا من دون اولياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امه يدخل الجنه الا من عبا ما يوم رسول صلى الله عليه وسلم هل ينزلهم هل يمكن فرش قفش من جنح سنورين من في جنه الا النورين يا رسول الله ان سنورين يعني قفش من جنح الا احسن هاكر يريد قفش من جنح هل في جنبي اتباع الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا الذي لعنته عليه كل ما جق الناس ولا بما تخدم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جق الناس شر هات لبها يا قدس النحطة تشتر دعاوا الى ما دعاوا للتحيين معنات التعف من سبيل سيد التينين يقام عبد الله امانا كل الله من غير اسم تنم فيه الى وقت لا اله الا الله تفلحه الى وقت لا اله في شحن الى وقت لا اله في جنس مجن التعف من سبيل قال لي جنس مجن بتظلط عاد اخشى عن زي التظلط الى اله الا الله الى التحيد ما دعا الله الى التحيد الى لا اله الا الله وحده لا شريك له يا عباد الله يا مجل الله نزيغ يا مسلم تقرأت في جربي شنبخ في جربي خيرين تغرفين غرام خيرين الشرفاء خيرين الأطواب خيرين المسلاب خيرين أكثرين الحريزة خيرين في دنسي شنكس في تنكشفين خيرين هذا ما خجلي تقدم لي سنة تقدم لي مال يا رب ايش بغيت عليه يغل مشهودين معنا هذا سمع تغينا زيغ الناس ياما عايت عقد بيجان وينو معنا هذا سمع تغابرو دين الحق هذا يرغز بقيم المسؤولية سكاز لخاء هاتم لبعض ديس هات اليوم هات الحمد لله اللي من الدي من اللي من الدي فابعا اللي من الدي هزان يغفون سيد الله من العمال وباك سلم الناس ميان يغنات الناس من الناس ميناس هاتم الجرام يفرن الزيزارة كان تتني في عن فدرها هو بيجي في الأول صاحب قبر سيد عدي عبد الشعب إما كان السلام تحته وبعد أن أعطي أبوك مسكين حتى يرسي كنا اسمع حسب بس الخير وإما السلام تحته وبعد أن يجي دينا لا شريك له وإخلاص العام لله وحده عارف ان العمل النور يخلص نفسي جير بيه هات بطال الناس يجير بيه الحديث القدسي سنداء انا اغنى الشركة عن الشرك ومن اشرك ما غير ترسه هو شركة الناس هات متكين الغنى خطر ايدي هات الحضر شغل ما بيسر وما يتشر نشري الدوس وما يتشر بس متكاس خلص هم كنوا بدعات منا اخلاص العمل لله وحده الناس يجير بيه وما امر الا ليعبد الله مخلصا له الدين الناس يجير بيه وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه الدين اعلى ولا سوف يرضى وما امر الا ليعبد الله مخلصا له الدين حنفاء معناه لما يستحوا بفرط حيث ويقيموا الصلاة حتى هي نتظلمت وظلمت حتى لا يمد الدين انتزاع لما يبسل بسلام وسلام لما يجيكم غير من دلوك ودلوك ان جمون شين انتظر لك لما وما يترش انتظر لك هاتي ما تفرجيها بين الرسول الشرك تركوا الصلاة بين الرسول الكفر تركوا الصلاة يا عباد الله يا ونور الظلم عندك مبدا ما تتمم في الاسلام ولا في الشمس الشمس ابدا ويقيم الصلاه ان النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقام الصلاه معناه ما يجعل قبل ظلمت فتسند لفارس تسند لقناة تسند لاغتفال تسند لبو تسند تيمون تسند حمدون تسند الصراط تسند عذاب تسند السنان تسند فرائض تسند الواجبات تسند السنان تسند سجد السهو ما يتنقاط ما ينقص بالزيادة هردي جارس تهيادة بيجيش الزيباد هردي الزكاة هاتي سلمان الفضيل داتوس هاتي جربي افضل الادلوك هاتي الناس جربي سبحانه ان الصلاة كانت اعلم من الكتاب الموقوطة انت ظلت من الزلوك فاتر تانو انت ظلت من الزلوك فاتر تانو فاتر تانو هاتي انت ظلت من درس ويقيم الصلاة هاتي الناس بسلام اول ما يحسب عليه العبد يوم قيامه في الصلاة امس ورق في تخسر في جربه في كيف لخيه الاعمال فزلت مشات سلح تزلت سلح مطر اعمال ما يبني يسلح النفل نعش تزلت ورسلح هاكن ورس سلح اضحى وارمي فزلت برد متحيد مشات النفل نعش مكيف النفل الدفتار مش معنى يشتيش اللي يجي لكم اش مكيف كيف الاخرى دفع بطع رواني دفع بطع غلام دفع بطع غر الصد دفع قبل مسلات اما يتعطى اما يبدان شرون فرح انتنا على الله الكاميون على الله سخين فرح انتنا على الله فرح انتنا على الله من الحمان غير الحمين الدمس الدمس استمسلوح ترناس كان يقول لك سلام الاسلام ترناس يبوز زوي انظر ما نسات القرص اغريها تقر ما يتعطاها تخدم من نوز نزاها تنحن يبهرن يوش سوات من يموت من عناوي في قدعة دوش انظر ايه الناس اللي قرأت مصفى مصباح من ويش سلام الاسلام ناس في الدين لا في الرواية انه علي يوسف انه علي يوسف كاجي غصمير بعند الناس يمشي ويزال العريان يصبر لما انا غسترش اسوانا ياخر لي ويا انا هتس بس يقنين يمشي زمان في مي يمشي الناس هف سير مطر السحراسين السحر جنت معنا الجهة الغر مستقبة في منظر ازلاتي جنت اسين تاتبالي اصد جاس ويس ويس سنة ويس فراد الناس ميان الشيطان هاتف يوم يمون ابراهيم ابو انا غيرون جدين زارات معوان معنا ابراهيم عبد الله حسين ويلون زنزار ما في عليه السلام ما يكون ابراهيم نفسه سنة الرواية اخرى ان لك معنى عرفنا شتة جمعون انك داخل الزلوز تفنت شانا الزري وعطاء انك يشتفى ستنصلح تبوز زوي تهيمي انك داخل كنت بامرا من صديق من ديش ميوفعون اي مع داريا المشركين يا عبدات الاسلام او انك تعذب ملنا يموت نزلين الحيد جاي من الذي لا يموت الأجوال هفتك ما ينعدار أو إنه رسلنا استفاع النبي الدنيا في الأجر إخرى أو إنه برنسي دير بيت سنة ورسلهم أخي الموان سيدير بيها على الله فتر كمين كنت المؤمنين إنه مش لمن شخص سيدير بي إنه على الله فتر كلمة توكلون ما زال متوكل أن شمس تجرب دي من تجرب دي وتوكل أن حي الله في لينوس ما تشلق في النار تنفاق وأن يموت هاتم يصلح وضو إن تجرب دي أن يسمع دي كافين عبداء من تجرب دي سامر قدير من أسلوم تقدير على إن غاز غبش نتشلارك من تعباد من أسعباد للإثمان بالروابي الصالحين أمرا قبل قرن تدس وقبلنا بخشنا نفع الناس بقى الله يسل أسباب العرمة في المشرفة يغرنا ناس بارع الناس بأتان تكون مولي كارن دار دي سلسانة سيهار شخص نتدمى فسينا في تنسل الدس وإن الناس هاتن تفترض إن شاء الله هاي في غرنا ناس بارع الناس نظرن في الدنيا يتقال في الدعوان وشليه الجنون من هم الرتين ده الصلاح الجنون من هاري في الحرب الجنون من هم في الفرقة من مسلم الجنون من هم الهنود يعني الحكم الهند ده تعبر من مسلم الجنون من هم الهنود يعني مسلم من كشمير الجنون من خد فلسطين أي معتار الجنون من الجنون من هل الله المحروسة في حرم هل الله المحروسة في حرم أو أنت نبدأ تتفهم بتصعد على سبيل الله بالفرطة مش ده بيجزم مش يجزم يجزم في ده يتمزى بنقص ده في ده أولي أولي غصم ما أخذ ده كبير يسمي بعدها أعرف كيف أنا محايا ده ونكسر أصدق العرب سنوح بس غنى وكيف أنا محايا أنا يتبع الله في أجمال جلما ودي أخذ ده وما يقول الشفار ده أخذ ده مبغل مشير لمنون ودينا الناس الحسن ابراهيم يزري الباب داري تحته الضوء يزري الباب يقول فراس ويقول لي الروح المغدرية دلين صغير في جربه نسينا يدن باب ونشيره الخير الى الجنف يقول فاما الباس انا في كمان مش لما ده في السلم السير بس هذا هو يردان الباس يردان في جربي هذه الباب يعني يعلم خطار صغير النبي صلى الله عليه وسلم الناس يفي ذي يا رسول الله رغبتش جهبه الناس يسعوا في الوالد بنيش الناس من الغوري الناس اللي ودي زهر ديش ما تبقى كل شيء الجهاد مشقق مول الوالد بنيش دي جاس الخير بعد كل جي سخال جاس انت تقيم تمام سن تخدم بغيب سنة تشين سوين هاني ما يجال مش مطلع الله يا رب داش ليه يا شاب فارس معنى يقول محتوى صافي يبدور يتفقد عشهار يتفقد عشهار 15 يوم في الدانس يكمل بعشرين طريق التوت يعني سبقى فاطمين يدفع بغر بعشرين انت خالص بغر براس بحالك الميزين الدانس اذا مدين ياخد شاء عرفتيني انا حيا محلق السلم انا مزيد دا ما تنجي هدينا الناس دي غياني الرسول اللي قد يشجاف الناس يسعر قلت لهم سبقى سلاح ورمنا الناس دقين فامان يطار نسمع نخدم كيف دخ نطوي داف برزق طوي داف بالنهات النبي النهات الملجنس الضوي دار من ملجنس الملجنس هران كيني لا ينعبار هيا يتعطى ينعبار هيا ينعبار هيا يتدس هران كيني فظلت بالهين توسين مكس سبع مليون يتين مكس مليات الف كين الهين سبع مليات الف هيا ينعبار هيا ينور كمياتي رعوا النغي اسمه النغي طبعا جاش لين اذا يمان في اربع شهور اذا يتنا في اربع شهور اذا يتنا في اربع شهور اذا يتنا في اربع شهور اسمه شلف دي حتى كان في الماء يكمل اربع شهور اللي في مدغي عاد هاتي نخوة اخوة سبس دي اربع شهور ما تشعر ما تمتل عجب الله وانا في اغرمان الزرر هاتي نوبر ياز ناس بتفخش الجيب هاتي اقول يشوف اخر ده هاتي تيني ابو هاتي بتفخش الجيب هاي أنا جمال جسدين باش عليه نغس حنوت نيس سوس مجرى نغس خدام أريد كفر إتصال إتصال عصب الله بتكفل المزيد مرات شكبنا اللي يخلق غير مخلص دف حنوت كريس زيشن أمي ما حتواني أشياء ثوري يكون الناس الناس مكذب كل الناس ما عندك جبال ناس بيان وصيف يلبس وصيف الناس نهر ياسين يقار يقار وصف اللي عنده كيف تكمل مثل ما قالوا معتار الناس ميان الناي تفسخ فيه الناس يتسيان اربع شوي الناس دين سين يدان ارجم يمين تدفع اللي يقول هاي معتار هاي تبتعوى عام الشيخ مسلم الهن بأخذ المشرك في مجان هدفت عباد القبر وغير سلا وراد هم عقد اسم تفسد هات الله مربعا المقبور يلجان عن اسم جديه ميك يوان داخل مجدان سوى الارض محجور دفتا من اضحى ولما اخلاف عمل الله يخدع وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة لا حضورات يضل حضورات تحين خدمات الوالد اللي ما يعرن ونقول الله مدن الكنف امامس انا النسل حسن ابراهيم انا اتخر ما مزدار ابنان سفير جيف قرشوي تسمى فالوراء الخير ما تأخذ طويدة بيت مدي غارون النغم انا جيت كتاش تبت كده غير يقدر كتاش مرسيت كده تغفات ما تأخذ بطويد ما يتعلموا عامية وعامية عباد الله ما يتعلمنا يتوشينا يتصغروا ولا تعلمنا يتصغروا يا الباس ولا تعلمنا الباس يمهون ولا تعلمنا يمهون يا انتزار يمحين ما تبعش بالله يجب النادي الميتسان يتشبنا يتشقي دولي بالعالم يتشبناك مثل يوم العلماء مهم النصيحة ما تنصح وإن أقول لهم إلى الدين نسن إلى أنت غرسني شرع نسن إلى غرسني كتمن نسن الدين تفهم من المخرفين هاتي نتفهم الغضب من سيدي أبدي من نتفهم الغضب من سيدي أبدي وعلم بالغضب من الغضب من سيدي أبدي هاتي نتفهم أيك البدعاء من نمد سلامي وسلام إن الله حجب توبطاء عن صاحب كل بدعاء إذا بدعته هم الدين غلاص من الباب التوبة إلا يتدعوه وتبلغ أن يقوم مسجد نسي وان جاكم ويوت الزكاة بما يتزكان وذلك دين قيمة يبغي جان دين اسحان الخرش الدين غسي دي ابدان الموحدين قبل فظلت الله من الزكان غير مغلان وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان عمر بن الخطاب سمعت رسول الله لما يقول ان من اعمال الذنيات ومن الاعمال الذنيات وانما لكل ما نوى فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه انما بتعرف الان هل الاعمال بنان خنيات انما الاعمال ذنيات هل الاعمال بتبع منيت ولان النيت نفسها مشيئة الوضع لعلات الشبابيب عاتي بهمي في نصحة أقلد التبليغ والدعوات من الدغارين تنيد هكذا النغر إلى ذا إنما الأعمال الدنية وإنما لكل من ما نوى أشكر نغف لما في صحابة تبع ربي بنبي وما يعصان ربي بنبي هترغف منك نفس البطل المنزل إنما في أخلان خيران أستميد ما تحلم جمع الجمعة ولا تظن نفس الجمعة أنت الدعوة ذات ميوز مجد الجمعة وابزلنا للمركز دعنا محمد الياس عسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيس حامل أمس حيبي أبي أبي تظل أبنى مجد الجمعة وذات ظل أعيدا أبنى يبني إله أخ بالله مجهودين الله مشاهد فإن أخذ بالنصر وربط حواته ربي يتهدون مش انتي صغروا لله مشان العقل مش صغروا اني نوح العقل التميز مش بي هادين يظهر الحق انسر فريم هنا ترغر الزيت اني تفوت وإنما لكل من نوى فمن كانت هجرة الله ورسوله هن لهذا سدير الدين دي يسكر بالتوب وليس الأعمال لله يتابع النساء أسلام يتكذب طوله ومن ثلاث نجرة اليدين ينصبها Onların hicran siddetçen tifrah da gözüm tutmakça faizrat ilana nazar eyleyin. Ya ibadullah. Sıddakullaha ya ibadullah. Takavası gördü. İbn Ghanisi gördü. Fikra şuri. İbn Ghanisi gördü. Yakin bilim için müşerzeni eğri zinniz. Yoksun siz nevrine sildin. Sildin kullin ki. Hakkı şefle kabak mısın? Deşmekten adam yazmın cibbala. هلا يا ابن الدس الرواب والدس محمد علي الدس محمد في الناصر في الخلال مخليب بقاعدة منديس هذا عن باخر هذا ما يكون في الزئة أما أنك مزبك مجزبها من أنا هذا مش هذا يجزح بشنس هذا مش كلين من دس الرواب هذا فقط الدين سنجزع من أنا مش لامي إن الله في نزل حرم من النار لا إذا تدوه فالتعباد غربين صدق الله يا عباد الله تقواتي بربي تستعد النوم أتفت خصام تقواتي بربي يخلص النوم تقواتي بالله أمام النوم واحذرني المعاصين كيف في المعصيات وثمر فيها شو هم ثمر المعصية في العذاب وما يحدث في عقيدتكم بالله يتحدث من عقيدة في النقاص ويفسد أعمالكم بالله يفسد أعمال النوم فإن العبد على خطر هل بلغ الله في الخطر إلا من الزائر الله ونور الوين السجر بي أنت حمام سجر بي كدوس رم سجر بي لله واسبق معه في جميع أعمالي وتصرفاتي وتصرف حالاتي جميع أحوالي والحبات حالاتي ويبادر في إصلاح ما تفدى من أحواله ويحذر من إخلاص التمادي في الغي والضلال فاتقوا الله يا عباد الله في أنفسكم وفي مستعدكم من الأهل والنساء والأولاد والأولاد ومن لكم الله أمرهم بهذا نشم الغيء الشريف باء أن تفت ذلك سبحانه سبيعة المدينين الله أدق الحدوق صدري بما يحلال إن أعطاه أين يحلال إن أعطى جتين صور إن أعطى عما يخانى فتا هذا في مفتح اللهم أقبل شبراء إلى يومك إلى الإسرائيل فاقر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك دين كانوا يختلفون اهدينا لمختلفة من اختلف ابنك إنك تهدين انت شايلة صلاة المستقيم الشرف داغ بالتعبير ونجد قدام مزير نجد كل شهر الإيمان نجد لله الإسلام نجد حبون يحر يحفلس يحبه في الوالد النس يحبه في شرام النس يتشكته يسجد